الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا نتكلم عن الآية الكريمة قبل ما هكذا أقعد نفر الآية اللي يكون أجيب رقمها أجيب كذا ما أدري شنو اللي بيدل على أنه شنو لا بأس بالبحث الاقتصادي في الحج وأن من أحد إيه الفائدة الثانية في فوائد الحج مو قلت فيما سبق في فلسفة الحج هناك ماذا عدة أمور يمكن نبينها أشارت إليها الآية الكريمة البعد الاقتصادي ها قلنا بعض الآيات شنو إلى هذا البعد وهي قوله تعالى في آية 199 من سورة البقرة ليس عليكم جناح ليس عليكم جناح 199 من البقرة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إلى آخره وإن كنتم من قبله لما ضالين هذا مو مهم إن قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم يشير إلى البعد الاقتصادي وأنه لا محذور في التبادل الاقتصادي بين الحجاج أنفسهم هذا كافي أنه نرجع على صدر الموضوع بحسن الآية الذي كانت بدينا قوله تعالى تشكرنا بس هي الآية شنو كانت الآيات كانت ثلاث آيات هذه كانت الآيات وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهد ثلاث آيات كانت منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق قلنا على أنه تشتمل هذه الآيات على عدة أحكام الأول بينا في الآية الأولى أن الآية تدل على طلب الأذان بالحج وهذا يدل على وجوب الحج الحكم الثاني يدل عليه شنو الآية الثانية قلنا يستفاد منها مطلبين بيناه لا فإسأل الآن نصر شنو على رفع الآن حكم الثاني رقم الثالث هاي شنو إيه أحسن بل انتهى هذا انتهى الآن بعد شنو الحكم الثاني حكم الثاني أصل المطلق الحكم الثاني دلت الآية الكريمة الثالثة إذا تذكرون لما ذكرنا من الآيات قلت يستفاد من الآيات الكريمة عدة أمور عدة أحكام عدة أمور الأول رقم واحد طيب قلنا الآية الكريمة الأولى تدل على كذا ثم رقم اثنين تدل الآية الكريمة الثانية على حكمين، ثم على رقم ثلاثة دلت الآية الكريمة الثالثة على ثلاثة أحكام. هل الأمر بقضاء التفث، الأمر بقضاء التفث نقطة، والتفث عبارة عن الزوائد الطارئة على البدن، على البدن من قبيل شنو؟ الأظافر الزائدة والشعر الزائد وما شاكل ذلك. و قضاء التفث على هذا كناية عن الحلاء، عن التقصير والحلاقة، وتقليم الأظفار. فإن الحاج بإحرامه يكون ممنوعا من ذلك، من ذلك عن شنو قصدي؟ بطل أظافره وتقصير وغيره. ويستمر تحريم المذكور إلى اليوم العاشر، فإنه إذا ذبح الهدي وصلت النوبة آنذاك إلى الإحلال من الحج، وذلك يتحقق إحلال من الإحرام، الإحرام قول أحسن من الإحرام، وذلك يتحقق بالتقصير أو التقليم. فالآية الكريمة على هذا تشير إلى أن بإمكان المحرم إذا ذبح الهادي أن يحل من إحرامه وذلك بالتقصير أو التقليل. حيث قالت ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات. على ما رزقهم نقاط نقاط ثم ليقضوا تفثهم. أغلق الشيء يعني الآية الكريمة انتهت. أي ليحلوا من الإحرام بعد ذبح الهادي وذلك من خلال التقليم أو التقصير. جيد هذا ألف باء بتتدحك من هالآية نمت بتتدحك على واحد باء طلب الوفاء بالنابل فيما إذا كان المحرم قد جعل على نفسه نذرا معينا كما لو كان قد ذبح كما لو كان قد نذر ذبح هدي آخر أو القيام بعمل خيري إن وفق للحاج أو ما شاكل ذلك. إن على المحرم أن يفي بنذره قبل أن يرجع إلى أهله وينسى أداءه. وقد أشير إلى ذلك بفقرة وليوفوا نذورهم. هذا ما بيشه جيم حكم الثالث الأخير. الأمر بالطواف بالبيت العتيق أي الكعبة الشريفة وقد سميت الكعبة بذلك اسمها البيت العتيق. سافت شي جانبي ترى ما له ربط بحياته بس يجي بيت العتيق إما واعتقد من شنو عباس إما لأنه أعتق من الغرق أو لأنه لم يجري عليه ملك لأحد منذ بداية الخلقة فهو محتق بمعنى محرر من ملكية أحد الله. بمعنى يعني ما يصيب السوء أو لأنه أول بيت وضع للناس فهو عتيق بمعنى قديم. وليس بمعنى معتق ومحرر من الملكية بل بمعنى القدر كما ذكر. وهذا مطلب ليس مهما من زاوية بحثنا، والمهم هو أن الآية الكريمة تدل على طلب الطواف بالبيت، وما هو المقصود؟ وما هو المقصود من الطواف المذكور الذي أمرت به الآية الكريمة؟ المعروف أنه طواف النساء، فإن التقليم أو التقصير يوجب إحلال من جميع محرمات الإحرام، ويبقى من بينها ثلاثة أشياء: هي الأشياء الثلاثة التي يبقى النساء والطيب وبعض والصيد، لا يبقى منها. ولا تحل النساء إلا بما إلا بطواف النساء. لا تفتكرتك يعني مثل في حالة الحياة مثلا زنا ما يصير، غايته شنو؟ محرم. ولا تحل قلنا ولا تحل إلا بطواف النساء. فجاءت الآية الكريمة لتبين أن الإحلال للنساء يتحقق في طواف النساء، ولا يكفي ان الاحلال الاحلال هاي للنساء صحيح هذا لا مو للنساء احلال النساء اي بس مو هي مهمة بعدين مهمة زين والعمر سهل والاحتمال الثاني ولا يكفي مجرد التقليل او التفصيل وهناك احتمال اخر احتمله بعض وهو أن المقصود من الطواف المذكور هو الأعم من طواف النساء وطواف الحج فإنه بعد ذبح الهدي والتقصير يبقى على الحاج شنو طوافان طواف الحاج الذي به يحل كملوا احسن الطيب الذي يحل به شن الطيب ولا قارن مثلا وطواف النساء الذي به تحل النساء وفقرة وليطوفوا بالبيت العتيق تشير إلى كلا هذين الطوافين وليس إلى خصوص طواف النساء ومن جملة من ذهب إلى هذا الاحتمال الفاضل المقداد رحمة الله عليه في كنز العرفان جزء واحد صفحة 271 ونلفت النظر إلى بعض الأحكام التي يمكن استفادتها من فقرة وليطوفوا بالبيت العتيق بعض أحكام تستفاد من قبيل سأجبين لك والله بعض الأحكام لاحظ من قبيل أن الطواف لا بد وأن يكون خارج الكعبة الشريفة ولا يجوز على شاذ الروانها أو الدخول فيها في الأثناء والمشي داخلها. هي بحيث يحده جزءا من الطواف، هذا ما يجوز. والمراد من الشابروان هو أساس البيت الشريف. لا هو هذا البيت، فإن الكعبة الشريفة في بنائها الثاني ضيقت مساحتها قليلا، وبرزت قواعدها الأولى وبني عليها بناء خاص، أشبه بالمدرج، يخالف بناء الكعبة الشريفة. إشارة بعد بناها الأول، شو وقت هذا؟ والأمر سهل. إشارة يقربنا، يشار به ويعرف من خلاله إلى أن تلك المنطقة كانت هي القواعد الأولى للبيت، والحاج أثناء الطواف لا يحق له المشي على عليه على الشادروان على الشادروان، ويستفاد ذلك من الآية الكريمة، أي من قوله تعالى وليطوفوا بالبيت الحسن. يلا تعال قولي شلون يستفاد. لا مشينا عن عتيق عن القديم، فليطوف بالكعبة القديمة. يطوف بالبيت نمشي عن عتيق، عتيق إذا قلنا أنه بمعنى القديم يبقى أنه يمشي على البناء. والوجه في ذلك هو أن المطلوب الطواف بالبيت، وهو لا يصدق إلا بالدوران. الدوران شنو؟ خارجه، لا داخله. ومن المعلوم إن المشي على الشادروان يعد مشيا داخل البيت وليس خارجه ليصدق. الطواف البيت الحرام لا خلي يطوف قريب الجسر على الشاذروان وعادة على الشاذروان ينزل واحد يطوف لان عالي هو مدرج عالي طايح على اي حال اي صعوبة بي. لكنه يصير بعض الناس يقومون يمشون ماذا مع الصعوبة يصير عليه هذا ما يجب ومن قبيل جلس يستفاد جملا من احكام ومن قبيل أن التحرك حول الكعبة بشكل دائري ولا يكفي أن يكون بنحو المربع أو المستطيل فإن الدوران فإن الطواف بالشيء عبارة عن الدوران حوله بشكل دائري غايته بدوران عرفي ولا يلزم ان يكون دقيا ومن قبيل من قلت جو بعد النقط انا رموز وكذا ومن قبيل وقلت شمل من احكام السبيل من فكرت وليطوفوا في البيت العتيق لا لا لا ايها الاخوة الاعزاء مثلا افترضوا هذا الكعبة الشريف مرة واحد شلون يريد يمشي هيك يمشي هذا دوران مرة واحد شلون يمشي لا هيك يمشي هيك يمشي هيك مربع يمشي ما يمشي هيك شيء مستحيل لا يمشي هيك شيء لا تقول ان اول كعبة هي الكعبة مربع مو مهم انت قلت تمشي ماذا فاضت امشي لا ما عندي كعبة ما عندي اساشال وما ما عندي كبر شيء حامه وايد يدفعون لا حتى الناس يقول شنو يعني هكذا بشكل على اي حال المقصود هيك شيء زين ومن قبيل اي والامر سهل ومن قبيل ان الحركات لا بد وان تكون ان شنو ان الخطوات لا بد وان تكون مختارة فالطائف هو الذي يرفع رجله ويضعها أما لو رفعه الزحام وأخذ يطوف داخل شالوه شالوه ماكو يطير ترى يجي بعد مرات بالحفرة وشالوه وأخذ يطوف وهو داخل الزحام رافعا رجليه عن الأرض رافع فلا يكفي ذلك ليش أحسنت. لأن والوجه في ذلك إن ظاهر نسبة الفعل إلى الفاعل هو صدوره منه بالاختيار، فلو صدر لا بالاختيار فلا تصدق النسبة شنو عرفا، فحينما يقال فلان أكل أو مشى أو ما شافل ذلك، يكون المستفاد أنه مشى باختياره وأكل باختياره، أما لو كان بغير الاختيار فلا يصدق عرفا أنه مشى وأكل، ولا أقل هو منصرف، فليس يصدق لكن منصرف، هو منصرف عنه. إذا أفرد شاهدة ما أجيب لكم هذا بعد انتهى، إذا أفرد واحد شيء يسمونه قلنا له أنت كلت أنت شربت، يقول أنا كلت أستغفر الله أنا ما كلت، وكلاني بالجوع خليه بحلبي، ما كنت أريد آكل أنا، ما كنت هذا، ما أدري شلون صارت بلا اختياري، فهذا معناه هو الانصراف، وهذا معناه شنو على أي حال. هذه الآية الحمد لله شنو انتهت، ها وقدنا ما تنتهى، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا إلى آية جديدة من آيات الآيات المرتبطة بالحج، ما أدري رقمها شكد بعد يصير عليكم هذا الرقم 72 الآية 72 هم كلها بالحج بعد. والبدن جعلناها لكم، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمقتر، انتهت الآية. الحج 36 أكرر بالله هذه الآية، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكر اسم الله عليها طواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قبل أن نتعرض إلى الأحكام التي يمكن استفادتها من الآية الكريمة، لا بد من التعرض لا بد من بيان تعرض حسها لا بد من بيان مفرداتها ومن ثم معناها الإجمالي. فمسيحنا كلمات جنوب ما قاعد نفسهم شنو جنوبها وجبات بور إلى آخره. أما بالنسبة إلى مفرداتها فالبدر بسكون الدال جمع بدنه بفتح الدال، وهي بمعنى الناقة السمينة. فالبدن على هذا البدن بسكون الدال جمع عبارة عن النياق السمين أو السمع. وشعائر لا جمع شعيرا وهي بمعنى العلامة والدليل. وعلى هذا فشعائر الله عبارة عن الدلائل والعلامات التي تذكر بالله عز وجل وتدل عليه وعلى عظمته. وإنما كانت البدن من شعائر الله باعتبار أنها تذبح لأجله ويذكر عليها اسمه المبارك. فهي بهذا الاعتبار تدل على الله عز وجل وتذكرنا بعظمته. وأما كلمة صواف فهي جمع صاف، صواف طبيعي الفاء مشددة، فهي جمع صاف. أما في تجديد شنو الفاء؟ أي قائمة. وقد ربطت يداها واصطفت رجلاها إلى جانب رجلي البدن الأخرى. فإن البدن هاي بعد ما يحتاج، هاي بعد ما يحتاج، مو مهم. إيه هذا ينحدث ذاك أحسن. يعني أنا شفت الوقوف يعني وحدة إلى جانب الأخرى مو لازم، المهم على أنه ماذا صواف، يعني اصطفت قدماها وقد ربطت يداها. فهاي كلمة ماذا الأخيرة ماذا حسوها؟ هذه ما هذا يعني مو المقصود من صواف وحدة إلى جانب شنو الأخرى، لا لا لا هذا مو لازم، هذا مو لازم، صار زيادة من عند الاشتباه، فأحذفوا هذا الزيادة. فشنو العبارة؟ لا اصطفت رجلاها بس، اصطفت رجلاها إلى جانب، هاي إلى جانب، لا إلى جانب هذا أحذفوا، إلى جانب رجلي الأخرى هذا زايد، هذا مو ما ينبعها، لا لا لا، فحتى لو كانت واحدة ووقفناها عدل وسدينا شنو رجليه هاي يقولون طاف، هاي يقولون طاف. زين واما الوجوب فهو بمعنى السقوط، يقال وجبت الشمس بمعنى شنو؟ غابت وسقط قرصها داخل الأفق. وأما كلمة جنوب فهي جمع جنب، والمعنى على هذا فإذا سقطت الناقة على جنبها حين حين ضربها حين نحرها حين نحرها فكلوا منها. فالسقوط على الجنب كناية عن كناية عن تحقق القتل والموت. وأما القانع فهو الذي يقنع بكل ما أعطي. ويسكت من دوني شيء اعتراف. بخلاف المحتر فإنه يعترض حينما يدفع إليه الشيء، ويغضب لقلته عن قلة الشيء. ها نشطتي شوي هنا بس ذاك مع السن إلى آخر. وهل الفقر معتبر فيما في مفهومهما، أي في مفهوم شنو القانع والمعتار، قيل نعم وهما على هذا قسمان، وفردان المن للفقير. وقيل لا، فالقانع والمعتار على هذا القول الثاني قد يكونان فقيرين احيانا، وقد يكونان غنيين. الجار الذي تدفع إليه الحلوى في المناسبات قد يكون غنيا، فإذا سكت كان قانعا، وإذا اعترض كان معتبر. ويظهر من السيد الكوئي قدس سره الشريف الميل إلى القول الثاني، وأنه لم يؤخذ في مفهوم القانع والمعتر الفقر. يعني باللحاظ اللغوي على الآية نفس النظر الآية كيف النهي المعنى اللغوي وبعد اتضاحي هذه المفردات. لا يعني احد المصادر، مو انه ايه، وبعد اتضاح هذه المفردات يكون المعنى الاجمالي للآية الكريمة واضحا، وحاصله إن البدن هي من الشعائر المطلوبة. يأكل منها الفقراء بل وكل الناس. وفي ذلك فوائد عظيمة، ولكن يلزم أن تذبح. أن تذبح شنو؟ لله عز وجل. لا باسمي الأصنام المعروفة ذلك الوقت، كانوا يذبحون لأجل اللات والعزى وما أدري شنو، ولا لأجل السمعة وحب الإطراء، أي لا لأجل شنو؟ الرياء. وإذا ماتت بعد ذكر اسم الله عليها وسقطت على جنبها فيجوز لصاحبها أن يأكل منها، ويلزمه أن يطعم. الآخرين منها ولا يضعها. وين؟ في ثلاجتي. خاصة بك أخلي مش سلوكا هو لأنه متتحمل طبيعي. ذاك الزمان هم كان أكو هذا الشيء متداول، إلا مو إلا ثلاجة مثل زماننا هذا. كانوا سنيها يجسد يجسد ماذا؟ لحم. وبعد ذلك الشيء يجب مثل بلقاء السم يكون كلش قوي. اصبروا اصبروا اصبروا. هذا بالنسبة إلى المفردات والمعنى الإجمالي. والمهم هو التعرض إلى ما يمكن استفادته من الأحكام، وقد استفاد بعض الفقهاء من هذه الآية الكريمة بعد ضمها إلى الآية السابقة. آية السابقة شنو؟ ليشهدوا منافع لهم. بعد نقاط فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. المهم هذا، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. من الأول وقد استفاد منها بعض الفقهاء من هذه الآية بعد ضمها إلى سابقها؟ ما هو المنسوب إلى المشهور؟ استفاد ما هو المنسوب إلى المشهور. فإن المشهور ذهبوا إلى أن الهدي يلزم تقسيمه إلى ثلاثة أقسام. القسم لصاحب الهدي، ليأكل منه، بل يجب عليه أن يأكل منه. وقسم للفقراء، وقسم ثالث المن هدية لبقية الإخوان المؤمنين. هذا ما ذهب إليه المشهور. أما كيف نثبت ونستدل على هذه الفتوى بالرغم من عدم دلالة الروايات عليها؟ وفي هذا المجال ذكر السيد الخوئي قدس سره الشريف في المعتمد في شرح المناهج، المعتمد في شرح المناهج، من في بعد مناسك هذا المعتمد شرح للمناسك جزء 5 صفحة 297، جزء 5 صفحة. إذا أنت غير مهتم طارق أبعد صفحة 297 صفحة 297 5 صفحة 297. شنو كان وقت شنو؟ وفي هذا المجال ذكر السيد الخوئي أننا لو ضمننا هذه الآية إلى سابقتها لاستفدنا وجوب التقسيم الثلاثي. خلافا لابن إدريس الذي اختار كون التقسيم ثنائيا، فقسم ل صاحب الهادي وقسم صدق للفقراء. هذا خلوه بين شريطين، خلافا لابن إدريس حيث كان، هذا بس شيء جانبي بين. خب ما قبل الشريط شنو؟ استفدنا من وجوب التقسيم الثلاثي، والوجه في ذلك هذا الآن شوف سيد خوي هذا قاعد يسجد شلون يريد يستفيد من الآية وجوب التقسيم الثلاثي. والله لا أعرف والوجه في ذلك إن كلتا الآيتين أمرت بأكل صاحب الهدي من هديه. حيث عبرت الأولى حيث عبرت كلتاهما بجملة فكلوا منها، هاي باثنينات انت موجود راجعوا شو فكلوا منها باثنينات موجود، وهذا يدل على وجوب اكل صاحب الهدي منها. والآية الأولى قالت وأطعم البائس الفقير، وهي بهذا تدل على وجوب إطعام الفقير قسما من الهدي. وعبرت الآية الثانية بفكرة والقانع والمعتر، وأطعم القانع والمعتر فكلوا صبروا الله قد هكذا ثاني شنو عبرت تاريخ وأطعم البائس ريش الحولية وأطعم البائس الفقير وأطعم القانع والمعتر. وحيث ان القانع والمعتر لم يؤخذ في مفهومهما، هو الحديث في الدكتور الفقر فيثبت وجوب اطعام قسم من الهدي. لبقية الإخوة المؤمنين ولو لم يكونوا مولانا شنو ساعدني فقراء، وبهذا يثبت التقسيم، يثبت لزوم التقسيم الثلاثي. فقسم لصاحب الهادي يلزمه الأكل منه، لتعبير كلتا الآيتين بفقرة شنو فكلوا منها، وقسم مولانا للفقراء لتعبير الآية الأولى بجملة وأطعم البائس الفقير، وقسم للإخوة المؤمنين لتعبير الجملة الثانية و وأطعموا القانع والمعتر. هذا لو قلنا بأن الفقر ليس معتبرا. ليس معتبرا شنو؟ في القانع والمعتر كما هو مختاره قد تسر. وأما لو قلنا باعتباره فيلزم ساعدنا أن يكون التقسيم ثنائيا كما هو مختار ابن إدريس. فقسم لصاحب الهادي لفرض الأمر بالأكل في كلتا الآيتين. وقسم للفقراء للأمر بذلك في كلتا الآيتين أيضا. أجل لا يثبت بذلك أن يكون التقسيم ما أدري شنو أحسن أن يكون التقسيم بالتساوي كما هو المعروف شنو بين الفقهاء. فلا بأس وأن يكون التقسيم ثلاثيا من دون تساوي لعدم استفادة ذلك شنو من الآيتين الكريمة. تساوي ما مستفاد. كله أطعمه ما قال الثلث أو نص موتي ولا. وعليه لو سلمنا باستفادة لزوم التقسيم ثلاثيا أو ثنائيا من الآيتين فلا يمكن أن نستفيد كونه بنحو التساوي. وهذا واضح. يبقى إن شاء الله إلى غد تذكرون بالله هذا المطلب الذي أفاد السيد الخوي أنه من الآيتين يمكن أن نستفيد شنو لزوم التقسيم إلا بالتساوي. أي كيف التساوي مو مهم؟ لا أصل لزوم التقسيم ذات أقسام وأنه هذا يكون يأكل يكون أفضل للفقير ويكون أفضل للإخوان بهذا البيان الذي بين هام. هذا يؤطرد مناقشة بنظركم الشريف إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم